نعم. يقول: توفى ابنه قبل أن يتم العشرين من عمره، يقول: ولم يكن في نيته الاعتمار، فهل له أن يعتمر عنه؟ توفي ابنه قبل أن يبلغ 20، كان بالغا يمكن أن تعتمر عنه ولا حرج في ذلك، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.